Clef Steve, number one. Oui, oui, moi. معدن ريجو لا نادر يلا جاي شارع بولينو الكل يخاف ويهاجر لمسا والناس عارفينه فوق اللي قادر قادر فوق اللي قادر تسمعوا بطلنا الساعة عايزين نلعب في مساحة لو فاكر نفسك قدي ده هتبقى برود وبجاحة جايين بالجامد ندي الليلة مفيش بالراحة الليلة مفيش بالراحة لو كنت راسمة واشم وداخل أراضينا تتغاشم اخرك حرف شاصطاده وهكسر له الخياشم الاحلام مارد ميلاده ده فرحة مصطفى هاشم فرحة مصطفى هاشم كتر الكلام وترمى هو ربي يدور على الابره والكل بقى مقضيها شايف الحق وعامل احمد وشباب تقتل بعضيها علشان فرقايا او شابه علشان فرقايا او شابه فين ده اللي صنع شريته مين ده السكينه سرقته وهو ده مفرط في عرضه باع لحمة اهلي بيته علشان بيشم بتعض بعض وعلى ايد اخرها موتة من ظلم اهل البيت سابت بيتها البنوتة عود الكبريت تشط دي حلوة ولا ملتوتة دي حلوة ولا ملتوتة دي محرم بي وربعة مساليها وعلى شوارعها هنقول بوالينو دي الضفة برجولة مرفوع شراحة طب كله يجيب على السقفة فرقتنا جاية تولعها كله يجيب على السقفة فرقتنا جاية تولعها ولا عيرك اصل الهم طايلني وطايلك قبل الغدر ما يطروا بابك بيخبط على بابي قبلك حال صحابي من صحابك لو قدرت اكلك هاتك لك حال صحابي من صحابك لو قدرت اكلك هاتك لك العيب ولا فيك ولا فيا عيب الدنيا الموزية خدت الصحاب الجدعة سابت صحاب رازية لو كانت الماضي رجعة بس خسارة ده مش بيديا حطي نفسك مكاني واسمعني بالله عليك من خوف انا فكرت يا ماضي فيك ولقيت تليفوني رن الماضي يتصل بيك ولقيت تليفوني رن الماضي يتصل بيك طب يا نوبي قلبك حاجة واكيد اترعشت ايديك بصراحة كنت انا هتجن ورجعت بخيالي لي لحاجات كتير بحن بس جراح اكتر يا بي وافتكرت عز صديق اللي كانت روحي فيه وعيون انا ليش يا ماضي وقمت بكنس العالي قلت له اسف يا ماضي وقمت بكنس العالي عالسقف ازميلي واحضرنا هالرجة لكل وطننا ما تخلي يا زيزو يا نوبي قولهم يا زميلي سلطاننا قولهم يا زميلي سلطاننا الدنيا ادب واخلاق وذوق، ده كسر يقول عي مش هدي اي مخلوق. عليك يا بيت بدر طبيتي ولا حد سمى الباشا حماده البدر طب صاري ده زي من امه، والنوردي ده جرب صبري اسمه عيش على طول على القمه. موالينه على دي الحنجل توحش عليها حراسه، اسلام ابو يوسف الجنتيل جوه الرجوله وراسه. يا تاريخ نكتب ويسجل ده الفروسيه محمد حماده، مثال سلطان سنينه اكبر كله ورافع رايته، الرئيس خالد بالينه اللي مشرف كل جهته. طب يلا هنلعب بوكر والخسران يطلع يتطرطش، ترفع خمسين جن ووكر ما تصدش مع احنا كوبلش. والكينج مؤمن الشوكر اثبت بالينه فرسانها، لو تعمل اندر تيكر تطلع يلا متغدى منها. احنا كرشاده ترمي هاجر حازم ابو صالح قلبه فاجر، يوسف الكينج حافظ ومذاكر، مودي شريف ده الولد الشاطر، محمد مجدي نزريته